بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس لصغار العلم قبل كباره، البادرين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم لتفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل هذه الرسالة النافعة. وكان الشيخ رحمه الله يتكلم عن آداب الطالب المتعلق بالطالب فيما بينه وبين شيخه، وذكر أن الشيخ له حق عام وسبق التعليق عليه، ثم ثمد حق ماذا؟ خاص. قال: أما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، إلى آخر هذا الكلام. هذا المعلم الذي بذل وقته وذهنه واستوعب ما يتعلق بالدرس والتعليم لإحاطة الطالب وتعليمه وتوجيهه، واتقى الله جل وعلا فيما علمه، إنما أسدى إلى هذا الطالب معروفا عظيما لا يقدر بثمن. وأي معروف أسدى إليه معروفا، وأي معروف؟ وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم كافأتموه. هذا المعروف المبذول ألا يستحق المرء عليه الإكرام؟ أن يكرم وأن يحترم وأن يقدر وأن يتأدب معه، وهو قد زادك نفعا وتعليما وإرشادا، ونفعه عظيم ومتعد أيضا. ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء أن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال: أنا أدعو للشافعي حتى في صلاتي، أنا أدعو للشافعي حتى في صلاتي. وفي الانتقاء أيضا ذكر عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه أنه قال لأصحابه: هذا الذي ترونه أو عامته مني هو عن الشافعي، هو عن الشافعي، ومات سنة كذا وكذا، يعني الشافعي، وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له. هذا الإمام أحمد يعترف بفضل الشافعي عليه، ومنذ أن مات رحمه الله وهو يدعو الله له ويستغفر الله عز وجل له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره، أي على ما فعل. ويقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه النافع الفقيه والمتفقه: وكذا يجب على المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه والإقرار بأن العلم من جهته اكتسبه وعنه أخذه، وعنه أخذه. لا تكن لئيما تقابل المعروف بالجحود والنكران، فهذه صفة اللئام، هذه صفة اللئام. ولكن إذا بذل إليك المعروف فقابله بماذا؟ بإحسان ومعروف أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه، ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. نعم. كذلك من الآداب التي يجب أن يستصحبها الطالب مع شيخه احترام الشيخ. وهذه العبارات المختصرة من الشيخ السعدي رحمه الله فيها من الدقائق والأمور المهمة المؤدبة. قال: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس إليه متأدباً، ويظهر غاية حاجته إلى علمه. لا يجلس إلى الشيخ وهو يتظاهر بالعلم والمعرفة، بل الإمام الشعبي رحمه الله قال: رب رجل يحدثني بالحديث، أنا أذكر معنى كلامه رحمه الله، ويصغي إليه، قال: وكنت قد سمعت الحديث قبل أن يولد، لكن يظهر له الاحترام والسماع. التقصير في التحلي بهذه الأخلاق بارك الله فيك أورث نفرة عن العلم وعدم احترام للعلماء وذهاب بركة العلم. قال: وليجلس إليه بين يديه متأدبا. قال العلامة الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسه، كيف يجالسه، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، إلى أن قال: قد أعد، أي طالب العلم قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، إلى أن قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، يعني بغير رفع ماذا؟ الصوت، ولا تهجم، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، عن علم ما تعبده الله به. ذكر الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية أن رجلا سأل الإمام أحمد رحمه الله عن ياجوج وماجوج: أمسلمونهم؟ قال: أحكمت العلم فلم يبق إلا ذا؟ أحكمت مسائل العلم كلها، ما بقي عندك إلا هذه النقطة؟ فلا تسأل إلا عما يعنيك، واترك ما لا يعنيك، سل عما يقربك من الله جل وعلا ويحقق تحقق بتحقيق الجواب تحقيق العبودية لله. قال: ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، يعني من جوابهم وتعليمهم، ثم شكرهم على ذلك إلى أن قال: ولا يضجرهم في السؤال، رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله تعالى فهما في دينه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا بارك الله فيكم، هذه الأشياء يمكن اكتسابها، هذه الأخلاق تكتسب وتهذب النفوس عليها وتروض، لا يستطيع كائنا من كان من أهل العلم وطلاب العلم والمشايخ وغير ذلك والعلماء أن يأتيك أنت فيدخل الأدب، يفتح صدرك ويدخل الأدب فيه، ما يستطيع إذا ما كانت عندك ماذا؟ الرغبة والحرص على التعلم والتأدب وتطبيق ذلك ومجاهدة النفس عليها. في المعرفة والتاريخ للفسوي، وأيضا عند البغوي في معجم الصحابة والخطيب في الجامع، أن الإمام الشعبي رحمه الله أمسك يوما، قال الشعبي رحمه الله: أمسك ابن عباس، الشعبي يقول: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء، مع جلالة قدره وعلو منزلته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد سبق معنا فيما مضى في اللقاء أمس أن ذكرت أثر يوسف بن الحسين رحمه الله أنه قال: بالأدب تفهم العلم، تفهم العلم. يقول الخطيب رحمه الله في الجامع: وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول: أيها العالم، أو أيها الحافظ بحسبه، ونحو ذلك. وذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله مبينا آداب المستفتي، المفتي والمستفتي، قال: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي، وأن يبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا، وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا، ولا يقول إذا أجابه: هكذا قلت أنا، يعني أنا هذا كان الذي في نفسي، وهكذا وقع لي، ولا يقول أيضا: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا، ولا يقول إذا استفتى في رقعة، يعني كتب ذلك إليه، إن كان جوابك موافقا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب. ما هذا؟ هذه طريقة من يبحث عن العلم في جلوسه إلى العلماء أو في كتابته للعلماء، يحرم خيرا عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، ومنها مجالس العلماء، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك، لا قلب لك. كم بيننا من أناس ظاهرهم أحياء حقيقتهم أموات، أموات القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. قال الحافظ ابن جريج رحمه الله: ما استخرجت العلم الذي استخرجته من عطاء إلا برفقي به، إلا برفقي به. وقال بعض السلف: إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، على أن تقول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة، وهو أدعى للوصول إلى الصواب. فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنعه من تصور الصواب ومن قصده. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق بخلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق. فالواجب اتباع الصواب سواء جاء إلى على يد الصغير أو الكبير. ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه ويرشده إلى الصواب، ويزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله، ثم إلى شكر من أجر الله الهدي على يديه متعلما أو غيره. نعم. ثم أيضا يكمل أيضا من حقوق الشيخ على الطالب أن يبين لك كيفية التعامل مع خطأ الشيخ إذا ما وقع في خطأ. والأسلوب الأمثل في قيامك ببرك بالشيخ، هذا من حق الشيخ عليك، من حق شيخك عليك، ومن برك به أن تنصح له إذا ما وقع في ماذا؟ إذا ما وقع في قول يخالف الحق أو خالف الحق فيه. عندنا خطأ وعندنا مخطئ، لا يعني ذلك الإقرار على الخطأ، هذه نقطة مسلمة. يبقى كيفية التعامل وتنبيه الشيخ الذي له فضل عليك. فذكر الشيخ رحمه الله قال: فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول لو أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه. الواجب على المعلم أو على الشيخ، الواجب على كل طالب علم معلما كان أو متعلما، إذا وقع في خطأ وتبين الخطأ أن يرجع عنه، أليس كذلك؟ لأن هذا هو المقصود، أن نصيب الحق وأن نتحراه. فمن نعمة الله ومن توفيق الله للشيخ أن يوفقه لتلامذة ينصحون ويأخذون بيده للحق بالرفق، بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم. قال العلامة الحافظ الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف، لم يستنكف أن يرجع عنها، يعني لا يتكبر الشيخ ويستنكف عن ماذا؟ عن الرجوع عن الخطأ. فالحق أكبر منكم من الجميع، والحق فوق الجميع. قال: وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم به منه أو مثله أو دونه، فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. هذا يحتاج إلى مجاهدة وانقياد وتسليم تام، ولا يقوى عليها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الإمام الزهري رحمه الله كما في التاريخ الكبير للإمام البخاري وتاريخ ابن أبي قيثمة، قال الإمام الزهري رحمه الله: كان أبو سلمة يماري ابن عباس، يماري ابن عباس، فحرم منه علما كثيرا. كان سببا في ماذا؟ في حرمانه. وهذا الذي قاله الزهري عن أبي سلمة حدث هو به عن نفسه، قال: فحرمت خيرا كثيرا، أو حرمت علما كثيرا من علم ابن عباس. وفي الجامع للخطيب أن الزهري قال لأبي سلمة: لو ترفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا، لو ترفقت لاستخرجت علما كثيرا. وفي لفظ عند ابن سعد في الطبقات: لفظ علما جما. وهنا قصة جميلة في هذا المقام، أعني في الرجوع إلى الحق وانقياد الأئمة له. أنت لا همك أن يقول والله أخطأ ورجع، فكان ماذا؟ مثل شربة الماء، ما فيها شيء. هذا بشر كغيره من البشر، يصيب ويخطئ، يفرح ويحزن ويغضب ويبكي وكذا، أليس كذلك؟ وإنسان. فليست القضية أن لا يخطئ ولا يغلط. جاء في ترجمة الإمام نعيم بن حمان رحمه الله: أن الإمام يحيى بن معين قال: حضرت نعيم بن حمان بمصر، فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه، يعني حضر مجلسا له معه بعض طلابه، يقول: فقرأ ساعة ثم قال، أي نعيم بن حماد: حدثنا ابن المبارك عن ابن عون بأحاديث. الإمام يحيى كان حضر المجلس فجلس متأدبا، قال: قلت إي والله نعم. قال له: ليس الحديث من حديث ابن عون ابن المبارك عن ابن عون، لا أظن أن الحديث من حديث ابن المبارك عن ابن عون. فغضب نعيم منه، يقول: فغضب وقال: ترد علي؟ ترد علي في المجلس؟ فقال له: إي والله أرد عليك، أريد زينك. قال: فأبى أن يرجع. الكتاب معه ويحدث من كتابه نعيم بن حماد، والإمام يحيى بن معين يكلمه من ماذا؟ من حفظه. فأبى أن يرجع، فقلت: لا والله ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك قط، ولا هو عن ابن عون. قال: فغضب، وغضب من كان معه من الطلاب، طلابه، قال: وغضب من كان معه من أصحاب الحديث. ماذا فعل نعيم رحمه الله؟ قال: وقام بعد ذلك فأخرج صحائفه، الصحائف التي ثبت فيها، فأخرج صحائفه فجعل يقول: أين الذين يزعمون إن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت، وكانت صحائف، فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، وإنما رواها عن ابن عون غير ابن المبارك. رجع إلى الحق وصارت منقبة له، ما صارت مذمة. قال الحافظ ابن نصر رحمه الله: ومما يدل على ديانة نعيم وأمانته ورجوعه إلى الحق لما نبه على سهوه وأوقف على غلطه فلم يستنكف عن قبول الصواب، إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا، نعوذ بالله. ولهذا الرجوع قليل في كثير من الناس إلا من رحم الله وعصى، وهذا يزداد ظهورا في الجهلة والمتعالمين أكثر. ذكر الحافظ الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة أن قال: من ضنائن العلم الرجوع إلى الحق، فعود نفسك على هذا ولا تستنكف أن ترجع إلى الحق وأن تراجع نفسك وأن تصوب الصواب وتبين الخطأ ونحو ذلك، فلا حرج عليك، إنما يرفع الله ذلك من منزلتك. فمن نعمة الله على الشيخ أن هيأ له من يدله على ذلك ويأخذ بيده إلى الصواب. نعم. قال رحمنا الله وإياه: من أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله ورسوله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم بالصواب، وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإجحاف المعلم بها فما أحسن هذا الأثر. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلاً على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعياً للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفاً عما لا يعلم كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. نعم. ثم أشار رحمه الله إلى نقطة مهمة، ولعل الكثير أصيبت مقاتله بتجاوزها وعدم الأخذ بها، وهي أن يقول المرء لا أدري، كما قال الإمام الشعبي رحمه الله: لا أدري نصف العلم. وقد ذكر أخرج الحافظ الفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن أمر لا يعلمه فقال ابن عمر: لا أعلمه. ما ضر ابن عمر هذا؟ ما ضر ابن عمر هذا؟ فيجب على طالب العلم وعلى المعلم وعلى جميع المتعلمين، معلمين ومتعلمين، كل بحسبه، أن يعود نفسه: لا أدري، لا أدري، وألا يتجاسر على الفتوى والكلام، فإن كل ما تنطق به ماذا؟ ستحاسب عليه، ستكتب شهادتهم ويسألون. وأسند الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه أن أيوب السختياني رحمه الله سئل عن شيء فقال: لا أدري. فقال له السائل: دلني على من يدري. قال أيوب: لا أدري ولا أدري من يدري، لا أدري ولا أدري من يدري. وأسند أيضا رحمه الله في الفقيه والمتفقه أن رجلا سأل الإمام الشعبي رحمه الله الحافظ الذي قال ما كتبت سوداء في بيضاء قط، كلما يحفظه كلما يسمعه إيش يحفظه، ولما تقدمت به السن نسي بعض الأحاديث وتألم عليها، قال لو أن رجلا حفظ الذي نسيت لعد به عالما. هذا الإمام الشعبي على جلالة قدره سئل عن مسألة سأله رجل فقال لا أدري، قال له الرجل ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقيين؟ قال له لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. شوف الفقه. وأسند أيضا رحمه الله في الفقيه والمتفقه عن ابن المقفع أنه قال من أنف من قول لا أدري تكلف الكذب، تكلف الكذب لأنه قال على الله ما لا يعلم. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين تبعوا في ذلك نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى أن قال وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه أن يقول الله أعلم به أو لا علم لي به ولا يتكلف ما لا يعلمه، فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب، ما عند كل الناس، بعض الناس يتهمونك أنك ما شوف متصدر وعالم ومفتي ومع هذا يجهل، لكن هذا أعذر عند الله وعند ذوي الألباب أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة وذوي ماذا الحجة، أما السفهاء فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا ماذا مقاييس في هذا الباب. أخرج الحافظ الخطيب أيضا رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وكذلك في الفقيه والمتفقه بسند صحيح عن يعقوب ابن بختان قال سمعت أحمد بن حنبل قال سمعت الشافعي أحمد يقول سمعت الشافعي، وقال الشافعي سمعت مالكا قال سمعت ابن عجلان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدد الشيخ رحمه الله هنا جملة من الفوائد، وليست هذه كل الفوائد إنما جملة منها، في قوله لا أعلم وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، فذكر وعدد منها جملة من الفوائد العظيمة. وانظر في الفائدة التي الأخيرة قال ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك ماذا تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة يؤدب طلابه والسائلين أن لا يتجاسروا على ماذا على مقام الفتوى وأن لا يقولوا على الله ما لا يعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا من الفوائد أن هذا الذي دائما يفتي في كل شيء ويعلم أنه لا يعلم قال رحمه الله قبل ذلك إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به، تسيء ظن الناس به في كل ما يتكلم لأنه متجاسر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمنا الله وإياه: مما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحد وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. نعم، هذه مسألة تتعلق بالمناظرة بين المتعلمين والمذاكرة. المناظرة أو المذاكرة مذاكرة المتعلم مع أخيه أو مع إخوانه أو مناظرته لهم أو لأحد من أهل العلم، المراد منها باختصار هو الوصول للحق، لا المغالبة ولا يعني الظهور على الآخرين في هذه كأنها خصومة، كأنها ماذا؟ خصومة. والشيطان حريص كل الحرص في الدخول في مثل هذه المواقف ليظهر الانتصار والعياذ بالله والمغالبة في مثل هذه اللقاءات، وهذا يدل على فساد النية التي كما قلنا تحتاج إلى معاهدة ومعالجة مستمرة، والله يعلم ما يبيتون. قال الإمام السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر الحرف والصوت: وليكن قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليه، وإذا أراد المغالبة ربما غلب، ربما غلب. وقال العلامة ابن النجار رحمه الله في الكوكب في شرح الكوكب المنير: فأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب ووجه المراء فمزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال، عن قيل وقال. وقد أطال الإمام الآجري رحمه الله في هذا البيان في الكلام عن هذه المسألة وبيانها في هذا الكتاب في صحيفتين أو ثلاث صحائف، راجعوه في أخلاق العلماء، ولو كان المقام يتسع لقرأنا لكنه طويل. راجع الكلام في مسألة المغالبة والمناظرة، وأن ذلك أعني المناظرة أو المذاكرة على سبيل المغالبة والخصومة مزيل لك عن الحق والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يعرف هذا. قال: مما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها. لماذا يفتح؟ قال: وأن يكون القصد واحد وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة. هذا هو الأصل، يعود طلابه أن ينتصر الواحد منهم إلى الدليل بالأدب، ما تنتصر إلى الدليل كما يدعي البعض بقلة إيش؟ بقلة الأدب والتعدي على مقامات العلماء. لا، هذا دل على أنك تبحث عن المغالبة وأنك رجل يعني نيتك مدخولة، نيتك مدخولة. فإذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعين تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. والله ما ودي أغادر كلام الإمام، بس تسمحوا لي لأن نقطة دسيسة هذه، بارك الله فيكم، ودي أدرى شوي عليكم. هو يتكلم يقول: ذكر صفة مناظرته هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة إيش يقول؟ شوف، فإن إيراد، أورد إيرادا وأورد جوابه. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها، يعني المناظر أو المتكلم أشكل لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته، يعني ما عنده بد إلا المناظرة والمجادلة أو المناقشة، هذا إيراد. انظر الجواب، قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فيقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. ثم ساق أحاديث في هذا الباب، ثم قال وأثارا: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان. أما هذا واقع؟ يحضر الشيطان في أقل من لحظة فينزغ ويورث الضغائن، أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرق بعد الألفة، والوحشة بعد الأنس. إلى أن قال: فإن قال فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ طيب كيف يجيب عن هذا الذي أشكل؟ قيل له: إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله تعالى، ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من مغالب ولا مستفهم مسترشد، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره، يحب صواب من؟ مناظره. وثمة أثر هاهنا أن حاتما الأصم قال: معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، أفرح إن أصاب وأحزن إن أخطأ، وأملك نفسي على أن لا تتجاسر علي. أفرح إن وأحزن إن أخطأ وأملك نفسي على أن لا تتجاسر علي. بلغ كلام حاتم الأصم هذا بلغ الإمام أحمد رحمه الله، فقال: سبحان الله، ما أعقله من رجل. شوف، ما أعقله من رجل. يقول الشيخ هنا رحمه الله: ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه، كما يحب ذلك لنفسه، لأن من صفة العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لمن؟ لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه. ويعلمه أيضا: إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا. فإن قال فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة، ما هو مغالبة وخصومة وترفع الأصوات ثم إذا ما جاء على هواك تخرج بعد المجلس: هذا فلان عنده، فلان عنده، الله يهديه، كذا كذا كذا، نبني القصور والعلالي بعد ذلك. فإن قيل فكيف المناصحة؟ يقول له: لما كانت مسألة فيما بيننا، أنا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولي، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة، أو نحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. قال: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم تسعه مناظرته، ما يلتفت إليه، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة، على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك، وليس مرادي في مناظرة الرجوع عن قولي أو عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، أليس كذلك؟ فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. فإن قال: وكيف ذلك؟ قيل: لأنك تريد أن أخطئ الحق، أنت تبحث عن أني لا أب تبحث على أن أقع في ماذا؟ في مخالفة الحق، وأنت على الباطل ولا أوفق للصواب، هل يكفي هذا؟ لا، ثم تسر بذلك وتبتهج به كمان، ويكون مرادي فيك كذلك. فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجاهل أعذر منا. إلى أن قال رحمه الله: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، ونعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظراته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره. كثر الله في العلماء مثل هذا، ونفعه بعلمه وزينه بالحلم. هذه بعض الثمار، بارك الله فيكم، عرفتم؟ إذن الجلوس والمذاكرة والمناظرة ليس المراد منها المغالبة والترف على الآخرين، نسأل الله العافية. قال رحمه الله تعالى: والحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لباهجة العلم، معمل للحقائق فاتح لأبواب الخصام والحقد، كما أن الإنصاف وزينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. نعم. ثم عرج أيضا رحمه الله محذرا أن تقع يا طالب العلم في هذا الداء القاتل، وهو التعصب للأقوال والقائلين. الواجب على المسلم الذي يرغب في نجاة نفسه وفلاحها أن يتبع الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أنت واجب عليك أن تتبع ما أنزله الله عليك في كتابه، وما سنه لك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وما أجمعت عليه الأمة، وأن لا تخالف في ذلك، فإن ترك ذلك من المشاقة والانحراف عن سبيل المؤمنين. التعصب داء وبيل، ولد كثيرا من الأحزان والفتن والقلاقل، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر ذلك، وأن التعصب فإن التعصب مذهب للإخلاص مزيل لبهجة العلم. فما تبحث عنه من تحصيل للعلم لن تجده. سؤال يطرح نفسه: هل يوجد عالم على وجه الأرض قال أنا حويت العلم كله وكل ما أقوله هو الصواب؟ في واحد يقول هذا؟ لا يمكن، ما يوجد أحد، ما يوجد أحد من العلماء، لا من الصحابة ولا من التابعين إلى يومنا هذا، ما في أحد يقول أنا حويت العلم ولا جمعت العلم. فلماذا تتعصب؟ إذا أنت عرفت هذا الجواب ليش تتعصب لفلان ولا علان؟ الواجب أن تتعصب للحق وأن تبحث عنه. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: لا يحيط بجميع السنن أحد، ما في أحد أحاط بجميع السنن كشخص. السنة كلها مجموعة لكن لم يجمعها إيش؟ واحد. السنة محفوظة ومجموعة لكن لم يحفظها واحد، حفظها الله بأن سخر لها العلماء والجهابذة والنقاد والحفاظ فحفظوا. وثمة نقل هنا مفيد عن الإمام ابن القيم رحمه الله، أقرأه عليكم في الإعلام. قال رحمه الله: فصل. ولا بد من أمرين، أحدهما أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات، إلى أن قال: والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب، هذا الفضل والنصح لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا بمبلغ علمهم، والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم، إلى أن قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. ثم ذكر مناظرة جرت بين ابن المبارك وبعض من أجاز النبيذ، وقال: قال شيخ الإسلام: هذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين والأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. تخفى ولا ما تخفى؟ قد تخفى كما قلنا، لا يحيط بجميع السنن أحد، إلى أن قال: وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى أن قال: فإذا كنا قد حذرنا من زلة العالم وقيل لنا إنها من أخوف ما يخاف علينا وأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه، فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يقلدها بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها وإلا توقف في قبولها. فكثيرا ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعه، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها. وأيضا فلازم المذهب ليس بمذهب، وإن كان لازم النص حقا، لأن الشارع لا يجوز عليه التناقض، فلازم قوله حق، إلى أن قال رحمه الله: وقد اتفق السلف على أنها بدعة محدثة، أي الحيل، فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة للمقلد على من يفتي بها، وقد نص أحمد على ذلك كله. وهنا نقل أيضا عن شيخ مشايخنا الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، قال: أعلم أن المقلدين اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان من الصدق، أما الأولى منهما فهي ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن يكون قد اطلع على جميع معاني كتاب الله تعالى ولم يفته منها شيء، وعلى جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفته منه شيء. هل هذا معقول؟ ولذلك قال: ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالف قوله فلا شك عندهم أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناه، وعلى ذلك الحديث وعلم معناه، وأن ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما هو أقوى منهما وأرجح، إلى أن قال: وهذا الظن كذب باطل بلا شك. قال: والأئمة معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع بنصوص الوحي، ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي. ثم ذكر رحمه الله جملة من خفاء بعض السنن على جملة من الصحابة كالخلفاء الراشدين، ثم قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم خفي عليهم كثير من قضايا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحاديثه، مع ملازمتهم له وشدة حرصهم على الأخذ منه، فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أقطار الدنيا؟ والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغني من الحق شيئا، وليس بصحيح قطعا، لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث فلم يطلع عليها، ويرويها بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره، وهو معذور في ترك العمل به بعدم اطلاع عليه، مع أنه بذل المجهود في البحث، ولهذا كان له أجر الاجتهاد. هذه بعض تقريرات العلماء، إلا الكلام في هذا مبسوط، كتبت في هذا كتابا مطولا، هذا بعضها، بارك الله فيك. إذا كان الأمر كذلك فاحذر التعصب. كثير من الفتن والقلاقل في شرق الأرض وغربها وفي أماكن متعددة سببها التعصب للأشخاص. نحن يجب عليك أن تعرف الفرق بين تعظيم وتقدير العالم وبين تقديسه. أنت مطلوب منك التعظيم والاحترام والتقدير، منهي ماذا؟ أن تقع في التقديس والتعصب الأعمى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمنا الله: وإياه وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم واستعمله في أغراض كأغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق. نعم. يحذر هنا طالب العلم، الشيخ رحمه الله يحذر طالب العلم من طلب العلم للدنيا أو غرض فاسد من مباهات وممارات ورياء وسمعة. طيب حصلت علما وقالوا أنك عالم، ما هو ثوابك في الآخرة؟ قد قيل هذا هو نهايته، نسأل الله السلامة والعافية. فانتبه، كما قلنا طلب العلم عبادة يجب أن يتحقق فيه ما يتحقق في العبادات من وجوب الإخلاص لله تعالى في طلبك له، أعني للعلم. فليست هذه حالها للعلم الذين هم أهله في الحقيقة. ما نصيب من قال وفعل هذا الفعل الذي نهاك عنه؟ فليس له في الآخرة من خلاق. وحديث الذين تسعر بهم النار، الذي قرأ القرآن والذي جاهد، جاهدت في سبيلك كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع ويقال قد قيل، هذا هو نصيبه. وكذلك من تعلم يقال له قد قيل، انتهى النصيب، فلا نصيب لك من حظ أهل النعيم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمنا الله وإياه: من أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، وهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات، لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إشارة في هذا المقطع إلى أمر غاية في الأهمية للعالم والمتعلم كل على السواء، وهو ضرورة العمل بالعلم، ضرورة العمل بالعلم. قال: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم إلى آخره. ثم قال: كان السلف يستعينون بالعمل على العلم. العلم أيها الإخوة يطلب للعمل، أنت تتعلم لماذا؟ لترفع الجهل عن نفسك وأن تعبد الله على بصيرة، أليس كذلك؟ هذا هو الذي يجب أن تحدث نفسك به، مخلصا لله، مبتغيا وجه الله، تعبد الله على بصيرة، ترفع الجهل عن نفسك وعن أهل بيتك، وهكذا. فالعلم يطلب للعمل. هل العمل ليقال أنك عامل؟ لا، حتى العمل يجب أن تخلص فيه لله، لا ليقال أنه مجتهد ما شاء الله، صوام، قوام، متنسك، لا، إنما أيضا العمل هو لله. العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة. قال الخطيب رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة والعمل ماذا؟ ثمرة. إذا كان الشجرة غير مثمرة ما فيها فائدة، ولا يمكن أن يوجد ثمر بلا شجرة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العمل بلا علم، لو نفع العمل بلا علم لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. لو نفع العمل بلا علم لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، لما ذم الله يعملون لكنهم غير مخلصين، غير مخلصين. قال الإمام أحمد رحمه الله صاحب الحديث: عندنا من يستعمل الحديث، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف عن إبراهيم النخعي بسنده عن النخعي إبراهيم قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. وهذا من عملهم بالعلم وأمرهم بالمعروف، كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة ماذا فعلوا؟ علموه. وجاء في ترجمة الإمام حماد بن سلمة أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ماذا قال؟ الإمام عبد الرحمن بن مهدي ماذا قال في حق الإمام حماد بن سلمة؟ اسمع ماذا قال. قال ابن مهدي رحمه الله: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر على أن يزيد على ما كان يعمل من شيء، لو قيل إن موتك في الغد ما عنده زيادة عمل، ما استطاع أن يزيد. علق الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله في السير: قلت كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، بالتعبد والأوراد، يطبقون ما تعلموه بالعمل بالاجتهاد، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أعني على نفسك بكثرة السجود، قراءة للقرآن، تعلم، تدبر، تعليم، صيام، زكاة إلى غير ذلك، صدقة، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، تأديب النفس، تأديب الأهل، تأديب الأولاد، إلى غير ذلك من صنوف وأنواع ماذا؟ الطاعات والقربات. كما قال الإمام سفيان رحمه الله، الإمام وكيع رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وعلى طلبه بالصوم، وعلى طلبه بماذا؟ بالصوم. يستعينون على الحفظ بالعمل وعلى الطلب، الطلب العلم عبادة، حفظ الحديث من طلب العلم، أليس كذلك؟ يدخل في العبادة. العمل بالعلم عبادة، الصيام عبادة، العبادة الطاعة تدل على أختها كما مر، وهكذا. ولهذا بارك الله لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأعمارهم. مات رضي الله عنه حماد بن سلمة، ومات الإمام عبد الرحمن بن مهدي، مات هؤلاء العلماء جميعا، بقي هذا الذكر الحسن. فهل من مدكر؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. نعم، هذا توجيه من الشيخ مرة أخرى في طريقة التعليم، وتوجيه منه في البحث، في ماذا؟ في طريقة البحث، وهو تابع لما مضى بالدرس الأمس أو لقاء الأمس الذي تكلمنا فيه في مسألة تفاوت الناس في أفهامهم وإدراكهم وطرح المسائل وإيضاحها للطلاب وحدث الناس بما يفهمون كما مر بالأمس. هذا تأكيد لما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. وكما أن على المتعلم ثم أيضا وصية ينبغي بتعاهد المحفوظات، أن يتعاهد المعلم محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم وامتحانهم، يعني امتحان ضبطهم لها، ويحثهم على ضرورة المذاكرة والمراجعة. يا أهل الحديث تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. أن يتذاكروا وأن يراجعوا وأن يستحضروا وأن يثبتوا المعلومات ويقوم بعضهم بعضا ونحو ذلك، كما شبه ذلك بماذا؟ بالسقي للغرس والأشجار وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. طيب، هذا الذي يشير إليه الشيخ، هل كان السلف يفعلونه؟ نعم، قد كانوا يفعلون ذلك، يعني معاهدة المحفوظات ومراجعتها في ذلك. أما القرآن فثمة أحاديث وغير ذلك وآثار كثيرة. وإما في الباب أيضا ما ذكره الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح، أن الإمام الحسن قال: إن لنا كتبا نتعاهدها، يراجعون فيها ويذكرونها ويذاكرونها، كتبا إيش؟ نتعاهدها. قال الإمام الزهري رحمه الله كما ذكر ذلك الذهبي في السير: إنما يذهب العلم النسيان، إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك ماذا؟ المذاكرة. ويقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: ينبغي أن يراعي ما يحفظه، يعني طالب العلم ينبغي عليه أن يراعي ما يحفظه، وأن يستعرض جميعه كلما مضت عليه مدة، كلما مضت عليه إيش؟ مدة، تستحضر الجميع وتحاول أن تأتي عليها جميعا، ولا يغفل ذلك. فقد كان بعض العلماء إذا علم إنسانا مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة، سأله عنها إيش؟ بعد مدة، فإن وجده قد حفظها علم أنه محب للعلم فأقبل عليه فزاده، وإن لم يره قد حفظها وقال له المتعلم يعني معتذرا: كنت قد حفظتها فأنسيتها، أو قال: كتبتها فأضعتها، يعني يعتذر بمثل هذه الأعذار، ماذا يفعل هذا العالم؟ قال: أعرض عنه ولم يعلمه، خلاه ما هو مجتهد ولا هو محب، لا تشغل نفسك معه، لأن هذا العلم يعني عزيز، ولا تنشر بزك عند من لا يريده، فلا بد أن ترفعه لأنه رفيع وعال. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاعَ زمنٌ طويلٌ في استرجاع محفوظٍ قد نُسي. صار التعب أكثر من مرة، مرتين وثلاثة. كنت قد تعبت في الحفظ، ثم لما تركت يتعاهد وقتٌ طويل وتراجع فذهب الوقت. لو جعلت لنفسك معايير مؤقتة ومجتهدٌ في حفظ وقتك لعلمت كيف تجعل لنفسك هذا كما يقال البرنامج الذي تراجع فيه المحفوظات. نعم. قال رحمه الله: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه بالتعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاستغلال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، والبحث عن معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة ليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاستغلال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر. نعم. ثم جاء رحمه الله إلى الأدب الذي يتعلق بين الطالب وبين من زملائه وإخوته، فذكر جملة من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب. هذا الشيخ الذي جلس للتعليم وللتدريس ويسر الله لك الجلوس إليه والسماع منه والتتلمذ عليه، جاء معك إخوة كذلك يجلسون فيستمعون ويتعلمون، صار بينكم إلف وأنس وترابط ورحم، فإن العلم رحم بين أهله. جلس بعضكم إلى بعض إلى شيخ واحد ومعلم واحد، يدرسهم يعلمهم يؤدبهم يوجههم ينصح لهم يشفق عليهم يبذل لهم النفس والنفيس في مقابل التعليم متقيا لله في ذلك. فيجب كما لهذا الشيخ من حق عليك وكما لك من حق على الشيخ، كذلك هذا الجالس بجوارك ومعك له حق عليك، حق أخوة الإسلام وحق أخوة العلم ومجالسة العلماء وحق الزمالة وحق حقوق عديدة تجمعت فيه. كما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامه. هي كلمة جامعة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لمسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كيف تحب من أخيك أن يعاملك في هذا المجلس مجلس العلم؟ كيف تريد منه أن يتعامل معك؟ هذه اللفظة من هذا الحديث قال عنها المعافى ابن عمران الأزدي الموصلي الإمام الزاهد الثقة المتوفى 85، قال هذه كلمة جماع وصية المعاملة، أو كما قال رحمه الله تعامل الناس بعضهم ببعض والإخوة بعضهم بعض، كلمة جامعة. تريد منه أن يحترمك احترمه، تريد منه أن يتعاطف معك تعاطف معه، تريد منه أن يعفو عن زلتك وهفوتك واحتمال زللك فافعل هذا. واضح؟ فأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليك. وذكر رحمه الله من صور الترابط بين الإخوة والطلبة، قال: لهذا لا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل والبحث معه للتعاون، يعني إلا وأقدم عليه وفعل ذلك ابتغاء وجه الله لا للظهور على أخيك. وينبغي أن يكون اجتماع في كل وقت غنيمة، ما هو في القيل والقال وإضاعة الفرصة. عبد الله بن المعتز رحمه الله ذكر، أسند هذا الأثر عنه الخطيب رحمه الله في الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة. بطيئة إيش؟ ما يقولون ينتهزون الفرصة؟ قال: الفرصة سريعة الفوت بطيئة ماذا؟ العودة. أقول علقت على هذا، ذكرت تنكيتا، قلت: وقد لا تعود، وقد لا تعود. فاغتنم هذه الأوقات المباركة في مد حبال الأخوة في الله ولله الذي جمعكم في هذا الرابط العلمي، وجعل بينكم هذا الرحم، رحم العلم. اشغل وقتك فيما ينفعك ويعود عليك بالنفع في الدارين، فلقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حالي. انتبه، فسارع كما قال أن يكون هذا الاجتماع وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه. كونه وجهه أخوه الذي تقدمه في السن والعلم أو في المدة أو نحو ذلك، تقدم في الجلوس إلى العلم وكان متميزا، ليس بالضرورة كل من جلس 10 سنوات هو أميز ممن هو 2 أو 3، هذا لكنه ظهرت عليه آثار النبوغ والمعرفة وغير ذلك، لا بأس. هذا من مد يد العون وليس من الاستعلاء في شيء، هذا من التعاون على البر والتقوى. ولا ينبل الرجل كما قال الإمام سفيان حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه أو ممن هو فوقه وممن هو معه وممن هو دونه وممن هو دونه، يتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده. ما الذي أنت بصدده؟ الذي أنت بصدده هو تفهم معاني العلم وتفهم ومدارسة العلم ومذاكرة، وليس كذلك؟ لتفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس واختلافهم دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. إذن يجب أن تشغل الوقت فيما هو نافع، ما أنت بصدده. ارتحلت من الآفاق شرقا غربا، جئت إلى بلاد العلم، فاجلس لما جئت بصدده وتعلم دينك، وتعلم الاعتقاد الصحيح والدين الصحيح، بارك الله فيك، وتعبد لله بذلك، ولا تشتغل فيما لا يعنيك، فإن هذا من حسن إسلامك. ومع هذا ذكر رحمه الله وحذر من دسيسة دخيلة، وليحذر من اشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر. فلان زميلك وصاحبك وصديقك في المجلس. شوف بريد الفهم يقول ما يفهم. الله يهديه. يعني كمان يأتي بعدين بكلمة الله يهديه كأنه يدعو له. يعني فم يسبح ويد تذبح. ما يصلح. يغتاب هذا ويتكلم في ذاك ويسعى بالنميمة والكذب والافتيات. ما يصلح بارك الله فيه. أعراض الناس، أعراض الناس الأصل فيها التحريم، لا يجوز الكلام فيها أبداً. النصوص في هذا الباب قاطعة. أعراض الناس الأصل فيها التحريم، ولا تستباح إلا بغرض شرعي صحيح. ولهذا لما جاء العلماء ذكروا أن الغيبة الأصل فيها التحريم، يستثنى من ذلك مواطن ستة، أليس كذلك؟ يستثنى من هذا لأن الأصل باق، هذا هو الاستثناء. فلا تتوسع فيما لا يعنيك وتقع في الهلاك وتهلك نفسك وتهلك الآخرين معك. قال فإنه إثم حاضر. أنت تبحث عن تفتش على الناس عيوبهم، شوف هذا ما ينام، هذا ما ينام، هذا كسول، هذا ما يعي، هذا عقله تعبان، هذا كذا، وأنت إيش يعني؟ أنت ماذا يعني؟ أنت سليم من هذه المآخذ؟ لو فتشت الناس عنك رويت أشياء وأشياء. فاحمد الله على الستر أن الله سترك. وإذا كنت صادقا فيما تعلم من أخيك فاستره، هذا هو الواجب عليك. واتق الله في نفسك. قال رحمه الله تعالى: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس، ويذهب ويذهب بهجة العلم ونوره. نعم، هنا يحذرك رحمه الله من الوقوع في المعاصي والآثام. ليس بالضرورة المراد منها التحذير لا من الكبائر، الكبائر كل أنواع المعاصي، كبيرها ودقيقها، جليلها وصغيرها، كله الكبير والصغير والجليل والدقيق. فاحذر الوقوع منها، أو الوقوع فيها آسف، فإن هذه المعاصي والعياذ بالله قال عنها: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم. لأنك محل الأسوة والقدوة، الناس تنظر إليك، أليس كذلك؟ فإذا ما رأوك يعني تقع في مثل هذه الأشياء والمنكرات والمعاصي قد تكون سببا في انحراف الناس. قال الإمام سفيان رحمه الله: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون. العابد الفاجر يلتمس المعاذير لما يقع فيه ويقع منه من معاصي وآثام وتسويغات، فيرى العامة والدهماء فعله فيقول هذا عالم، أكيد لو في شيء ما فعل، أليس كذلك؟ فيتابعونهم من غير سؤال. والعابد الجاهل، يظنون المتنسك الذي يجلس في زاوية المسجد، نعم، يظنونه أنه أهل السؤال والفتية، فيقصده الناس ويسألونه ويستفتونه، هو جاهل عابد لكنه جاهل، فهو أيضا فتنة. فإنهما فتنة لكل مفتون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، بالذنب يعمله. قلب نفسك، لما تجد أن بركة العلم قد ذهبت عنك قلب وحاسب وراجع، ما السبب؟ ما هو السبب؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال الإمام سفيان بن عيينة كما في الحلية لأبي نعيم: ليس العاقل من عرف الخير والشر، إنما العاقل من عرف الخير فاتبعه وعرف الشر فاجتنبه، هذا هو العاقل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم، هذا هو العاقل. قال الإمام ميمون بن مهران رحمه الله، وقد ذكر سئل عن الذكر قال: ذكر الله باللسان حسن، ذكر الله باللسان ماذا؟ حسن، وأفضل منه أن يذكر الله عند عند المعصية فيمسك عنها، أن يذكره عند المعصية فيمسك عنها. عموما بارك الله فيكم، المعاصي أمرها فتاك وعاقبتها وخيمة لمن لم يتب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وأعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذلك، والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخسر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. نعم، توجيه مهم، وهو القناعة باليسير مما رزقك الله، أن تقنع. هذا الباب يتسلط أهل الأهواء قديما وحديثا على طلاب العلم من أهل السنة في كل مكان، ويستميلونهم بالأموال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. وفي الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت بارك الله فيكم ما يكفي للعيش، وهو بمعنى الكفاف. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك، والدعاء بذلك. ثمة كلمة في ترجمة الإمام سلمة بن دينار الأعرج أبو حازم من تهذيب الكمال، قال كلمة عظيمة، قال: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. فما بالك إذا اشتغلت بكثير الدنيا، فما بالك إذا اشتغلت بكثير الدنيا. في قول الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة من سورة النحل، قال الإمام الحسن البصري كما في تفسير الطبري: الحياة الطيبة القناعة. هذا الباب بارك الله فيكم كما قلت تسلط عليه على كثير من أهل السنة، على طلاب العلم والدعاة والعلماء من أهل البدع كثيرا تسلطوا على هذا عليهم في هذا الباب، وحاولوا حرفهم وإخراجهم عن الصراط المستقيم وتبني شيئا من الانحرافات والإخلال بطريقة أهل السنة. يأتون إلى فلان من الناس جزاك الله خير، ويرونه يعلم ويدرس وعنده مدرسة أو مركز أو مسجد أو نحو ذلك، ها، فيأتون إليه ويرغمونه أنت كذا نحن نبني نحن نفعل نحن خذ كذا خذ لا يبدأون بعد ذلك يشترون ذمته. قديما قيل أعط اليد تستحي العين تستحي ماذا؟ العين. بعد ذلك لو فعل كأنه ما رأى ما رأيته لم أرى ما قالوا قلت يبدأ يلتمس المعاذير لأنه قد أخذوا عليه أعطوه الدنيا وأخذوا منه الدين. والواقع خير شاهد ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم انجرف في هذا كثير من الناس ما في داعي للذكر لكن الواقع خير شاهد. من قديم هذا موجود ليس من الآن من قديم تسلط أهل البدع على كثير من السنة بها في هذا الميدان. طالب من الطلبة أصلحه الله جاءني قبل مدة من سنوات طوال وقال لي أن جهة من الجهات خارجية ترغب في دعمي وإعطائي وكذا وكذا وكذا. قلت يا ولدي أنت جئت من آخر الدنيا إلى هذه البلاد لماذا؟ ما هو الصدد الذي جئت بصدده؟ ما هو التعلم؟ قال نعم. لا تنشغل عما جئت بصدده عن أي شيء يشغلك عنه اتركه اشتغل بالتعلم يا أخي أنت ما جئت هنا مقاول. استمر سنة من السنوات سمع النصيحة ما تركوه خلفه خلفه خلفه خلفه حتى أتوا عليه وانشغل عن تعلم العلم وعن حلق العلم حتى انغمس في ماذا؟ في بحر الأموال في بلده. وجاءني يوما قلت له أنت طالب علم ولا مقاول؟ تنعرف أنك خاطب معك بأي لغة أين أنت؟ قال عندي مسجد ما أدري إيش في البلد في المسجد الفلاني مسجد العلاني وأبني كذا شغله مقاول الآن ومحصل فين الحديد أين السمنت أين الكذا الطوب هذا عملك الآن تركت ما جئت من أجله واشتغلت بهذه الدنيا أخذوه. فلينتبه الإنسان والقناعة كنز لا ينفد. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنه فمن شح بعلمه مات علمه بموته وربما نسيه وهو حي كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه الله بحسب علم عمله. نعم هنا يحثك يا طالب العلم العالم والمتعلم ممن رزقه الله العلم وكان أهلا لذلك أن يبث العلم الذي تعلمه. فالناس والعلماء ثلاثة كما في الأثر. نعم قال العلماء يقول ابن عيينة أن العلماء ثلاثة رجل عاش بعلمه ولم يعش به معه أحد ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به. الأول علم ولم يعلم الثاني علم وعلم الثالث علم ولم يعمل والعياذ بالله. فاحرص وعلم قدر استطاعتك إذا كنت أهلا لذلك فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. قال رحمه الله من أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوهم منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا القصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق وأعظم ما ثم هنا يحث ويوصي رحمه الله الجميع بضرورة العناية بالأصل الذي تقدم الكلام عليه بالأمس في سؤال ورد، وهو اجتماع الكلمة وتأليف القلوب، الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة وأسبابها. فهنا يحث رحمه الله ويبين أن من أهم ما يتعين على العالم وعلى المتعلم كل على السواء السعي في جمع كلمتهم وتأليف قلوبهم على ذلك، على الحق، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، قطع ذلك وقطع دابره. لا بد من معالجة الأمراض، لا بد. إذا ما كنت راغبا في هذه المعالجة كيف ستعالج نفسك؟ ما يمكن يا ولدي. لابد يسعى الجميع. أما العناد والكبر والعجب أدواء قاتلة، أمراض فتاكة، يجب أن يسعى الجميع لوأد هذا البلاء وحسم أسبابه. قال: وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق. المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة. إذن يجب أن يحب أهل العلم بعضهم بعضا، وطلاب العلم بعضهم بعضا، الأخوة في الله بعضهم بعضا، الكل يجب أن يكون كذلك، ليثمر العلم ثمرته من الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق من الذب، كما مر معنا بالأمس في بيان معنى النصيحة وحقيقتها من الذب عنهم وعدم الغش لهم وحبهم وحب الخير لهم. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يغرق المرء في الجزئيات ليهدم الكليات، لا يغرق المرء في بعض الجزئيات ليهدم ماذا؟ الكليات. يأتي إلى مسألة غامضة دقيقة فيجعلها سبباً لهدم أصل كلي، ما يجوز هذا. لا تغرق في هذا الباب، واعرف مكانة هذه المسألة بين أهل العلم وقدرها وطريقة التعامل مع من أخطأ فيها بطريقة أهل العلم. تصحيح الخطأ يكون على طريقة أهل العلم والفضل، ما هو بهواك ولا بطريقتك ولا بكيفك. قال: ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا. قد يخطئ المرء، ما هو الواجب؟ أن تبذل النصيحة، فإن الدين النصيحة. الإمام الليث بن سعد رحمه الله كتب رسالة ونصيحة إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أجمعين، كتب له نصيحة في عن بعض فتاويه أخرجها مسندة بسند صحيح الحافظ الفسوي في المعرفة والتاريخ. ما ضره، حق يجب أن يبذل، أليس كذلك؟ في المصنف أن رجلا، أن الإمام ابن سيرين، تعرفون الحجاج بن يوسف هذا الظالم الذي فعل الأفاعيل بأمة الإسلام، سمع الإمام ابن سيرين رجلا يدعو على الحسن البصري على آسف على الحجاج. يعني في حتى هذا الدعاء وهذا في تعدي. قال يا هذا لا تفعل، نصيحة مع أنه ليس هو المعنى، قال لا تفعل، فإن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج، فإن الله حكم عدل لا تظلم، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كذلك في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عند الخطيب أن هارون الحمال، لأن بعض الناس يعني يقصرون في هذا الباب، يعني في باب بذل النصيحة، وأنت عندما تبذل النصيحة لا تبذلها بشرط القبول إلا إلا إلا لازم يقبل، فقد يكون الصواب معه. أنت أول إذا استفهمت عن الأمر، إذا كان مخطئا قومته، وإذا كان مصيبا تصحح الفهم عنده، أما الخطأ البين الظاهر انصح له بالتي هي أحسن للتي إيش أقوى، ليس المراد نصحنا ولم يستجب فأتركه ما يصلح. يجب أن نضع الأمور في نصابها، لا نجعل الشرك بالله كاللمم وكالصغائر، صحيح، ولا نجعل اللمم كالشرك أو كالبدعة، لا نجعل الكبائر صغائر، ولا نجعل الصغائر كبائر، ما لم يستمر عليها وماذا ويداوم عليها. فانتبه، اعطي كل أمر ما يستحقه، اجعل كل أمر في محله، هذا هو العدل والميزان. هارون الحمال قال جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق علي الباب، فقلت من هذا؟ قال أنا أحمد. قال فبادرت أن خرجت إليه، أكيد عنده شيء الإمام أحمد، ما جاء في هذا الليل إلا في شيء مهم يعني. قال فمساني ومسيته، مساك الله بالخير أو دعا له تمسكها مساه، ومسيته، قلت حاجة يا أبا عبد الله؟ قال نعم. شغلت اليوم قلبي، أحمد يقول له أنت اليوم شغلت إيش قلبي، قلت بماذا يا أبا عبد الله؟ قال جزت عليك اليوم، يعني مررت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء، فيما يتعلق بالفيء يعني حتى يركز له يحدث كيف متى مر عليه في أي وقت وفي ماذا كان الحديث. قال وأنت تحدث الناس في الفيء والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر، لا تفعل مرة أخرى، إذا قعدت فأقعد الناس معك، ما تجعلهم واقفين، أنت قاعد هم واقفين. شوف كيف بذل النصيحة، فهمت هذا؟ قال له شغلت اليوم قلبي، هذا هو الصدق في الأخوة في الله وبذل الخير للغير، واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حتى الشارع عليه بكل طريق وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه، وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية على الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. نعم، هذا تتم من يعدد لك الفوائد لتحقيق الأصل هذا، اجتماع الكلمة وتأليف القلوب على الحق وبذل النصح، ومحذرا من إدخال أعداء العلم، أعداء العلم والعلماء الذين يسعون بين الناس بالنميمة والوقيعة، يمشون إلى هذا ويمشون إلى ذاك كما يفعلون الناس الآن، كثير منهم يسجل هذا بالخفية وهذا يفعل كذا وينقل هذا ذاك، يعني سخافات وقلة عقل مع قلة ديانة مع ضعف رقة، ويستمع إلى أمثال هؤلاء الأوغاد ويطرح كلام أهل الفضل والعلم والعقل، فإلى الله المشتكى. لا يمكن أن يتولد من أمثال هؤلاء إلا التمزيق والتفريق وبث روح الفرقة والتفكه بأعراض أهل العلم وطلاب العلم. هذا هو المراد؟ هل هذا هو المراد؟ ما وجد الشيطان رجلا يرسله ليفسد بين الناس إلا هذا. والخطأ الحقيقة ليس منه فقط، الخطأ ممن يستمع إلى أمثال هؤلاء الخونة المدسوسين المستأجرين المأفونين، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان الواجب على أهل العلم والفضل التنبه والاستيقاظ، أقول التنبه والاستيقاظ والتفطن من هؤلاء على هؤلاء الدخلاء، وأن ينصحوا لله ولرسوله ولكتابه وأمة المسلمين وعامتهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم في ذلك. ومن الفوائد المجنية والثمار النافعة اليانعة لتحقيق هذا الأصل، فيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد. انظر، إذا اشتغل هذا أهل العلم بذلك وتحقيقه صارت بينهم ألفة عظيمة ومودة كبيرة وتآلف وتآزر وتكاتف، يدعو بعضهم لبعض في ضال الغيب، يوصي بعضهم ببعض خيرا ونحو ذلك. لكن إن دخل الدخلاء والدسائس والمندسون والمستأجرون والمخابراتيون ونحو ذلك، ماذا سيحصل؟ قال: وإذا كانت كل طائفة منزوية منهم عن الأخرى منحرفا انقطعت الفائدة وحل محلها ماذا؟ ضد ذلك، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن العيوب، عن عيوب الطائفة وأغلاطها. هل هذا من العقل والدين؟ بعدين المشكلة أن كل هذا يغلف لشعار الدين وحماية المنهج. ما شاء الله ما شاء الله، أهكذا يحمى المنهج؟ إذا بقي أمثال هؤلاء هم حماة المنهج، فقل على المنهج السلام، المنهج السني السلفي لا يحتاج إلى هؤلاء الحمقى والمغفرين والمدسوسين والجهلاء والدخلاء والحمقى وأهل الباطل والكذبة، يحتاج إلى صادقين ناصحين مخلصين لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتبرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحاً لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم، والسعي في إعانتهم عليه قولاً وفعلاً، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحاً لعامة المسلمين بحب لهم يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويصدق ظاهره ويصدق ظاهره باطناً، وأقواله أفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه الفقير إلى ربه عبد الرحمن الناصر بن سعد، ونقله من خط المؤلف الفقير إلى مولاه محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام. ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة مبينا صفة الناصح لله الصادق معه جل وعلا، وما الذي يقوم به من تحقيق العبودية لله جل وعلا ظاهرا وباطنا مخلصا لله محتسبا، كل بحسبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبين معاني النصح لكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ثم ختم هذه الرسالة بهذا الدعاء الذي نقول عليه آمين. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا ممن استمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن كلمة توجيهية لمن أتى إلى المملكة موظفا بخصوص كيف يوازن بين العمل وطالب العلم حتى نبعد الكسل. سدد وقارب، فلو بقي المرء يتعذر بالأعذار التي هو فيها لن يحصل، فلا بد من الجد والاجتهاد، الجد بالجد والحرمان بالكسل، لا بد أن تجد وتجتهد وأن تسدد وتقارب، كل بحسبه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا العلم بارك الله فيكم ليس بالأمر الهين وشربة ماء، الماء إذا تبقى ما لازم يعني ما هو مثلا هذا عندك، لكن إذا تريد ما لازم تمشي إلى الماء إما كان عندك موجود ولا تشتريه، صحيح؟ يعني تبذل جهدا، أليس كذلك؟ فلا بد حتى العلم أن تبذل له جهدا حتى تحصل، فليس بالأمر الهين. قال الله جل وعلا في وصف هذا الكتاب العزيز إن لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيجب أن تكون على قدر هذا الأمر، هل تستطيع أن تتحمل هذا أو لا؟ أما الاسترسال في الأعذار فلا يكاد ينتهي، فلا يكاد ينتهي بارك الله فيك. ما شاء الله كل الوسائل موجودة، يعني هذه الأشياء الموجودة الآن لو كانت عند السابقين إيش كان فعلوا؟ بارك الله فيك. ما كنا نتصور أن الواحد ممكن يجلس في نفس المكان ويتكلم بالجوال ويكتب ويرسل ويستقبل، صار زي الكمبيوتر، صحيح؟ يعني أول ما صدر الجوال بس جوال، تلفون استقبال وإرسال، شوف بعدين كيف تطور. فهذه وسائل زالت الناس كسلاً، كلما زاد الترف في الناس زاد الكسل وزاد الاتكال وضعفت الهمم مع الأسف. فالله هذا شيء مؤسف. المفترض أن يستغل فيما يعود على الإنسان بالنفع. لكن ماذا ماذا نقول؟ هذا يسأل عن كتب الإمام ابن القيم وقراءة كتب الإمام ابن القيم. من المهمات أقول والمهم في حق طلبة العلم أن يعنى طلاب العلم بقراءة كتب العلماء إذا ما تأهلوا وتفهموا ذلك. ومن الكتب العظيمة في هذا الباب كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم، ففيهما من الخير والنفع والعلم العظيم. اجتهد في تحصيل ذلك، قراءته وتدبره وتأمله في المرة والمرتين والثلاث، ففيها علم عظيم وتحقيق للمسائل. وغيرها من كتب السلف وأئمة الدين، احرصوا على هذا بارك الله فيكم. الضعف الحاصل سببه البعد عن تحقيق العلم وعن النظر في كتب العلماء بارك الله فيكم. هذا الرجل عن الإمام ابن القيم رحمه الله له أفضال كثيرة على أهل السنة في كل الأرض، وشيخه أيضا، وله أفضال علي بالدرجة. يعني أتكلم عن نفسي، لا أكاد، هذا يعني شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بيني وبينه ود عظيم، يعني مع أني ما رأيته، لكن بيني وبينه مودة، وكذلك شيخه. وكان هذا الرجل عن الإمام ابن القيم الشيء بالشيء يذكر له سبب عظيم، يعني أن كان سببا في التخفيف علي في أمر قد نزل علي أو نزل بي، وهو كان قد أصابني مرض أجاركم الله في عام 1428 وأقعدني بالكلية، ما كنت أتحرك بارك الله فيكم. يعني فقط من فضل الله سلم لي فقط الرأس، فمن أوائل ماذا قد نزل البلاء ونزل، يجب الإنسان أن يصبر، ونسأل الله الصبر وأن يفهمنا السلوان في ذلك الوقت نسأله. فكان أن وقع علي ما تستطيع تكتب ولا تستطيع أن تمشي ولا تتحرك، محلك جالس، فاستغلينا هذا في ما يمكن من قراءة ونظر، صارت يعني خلوة عنوة. فمن أوائل ما بدأت أنظر فيه في ذاك الوقت، وكنت قد نظرته من قبل، لكن إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأن وقع بدأت في جرد كتب شيخ الإسلام ابن القيم، ومن أوائل ما قرأته كتاب الوابل، بدأت أعيد وإذا به في أوائل بدء الكتاب بعد ثاني يوم من نزول المرض بي تقريبا، أن يتكلم رحمه الله عن الصبر، ويقول إن المرأة يتقلب في ثلاثة أطباق: طبق النعم، وطبق الذنوب، وطبق الابتلاء. فطبق النعم يجب عليه فيها الشكر، وطبق الذنوب يجب عليه فيه الاستغفار، وطبق الابتلاء يجب عليه فيه ماذا؟ الصبر. ثم عرف الصبر إلى أن قال رحمه الله، اسمع هذا الكلام وأنا حفظته من يومه، قال رحمه الله لما تكلم عن الصبر قال: وإن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره. فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء، وله عبادة فيما يكرهه، وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره، فهنالك تتفاوت رتب الناس. أو كما قال رحمه الله: هذا نزل علي كالماء البارد مصبرا. فلله الحكمة البالغة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ظاهر الأمر يعني شر، لكن ليس ثمة شر محض، إنما هو وراء هذا الشر خير كثير، بارك الله فيك. فلله عبادة في السراء وله عبادة في الضراء. في حال حضرك يجب أن تؤدي الصلوات في الجماعة وأن تسارع إلى ذلك وأن تقيم إلى آخره. في الضراء في حال الجهاد وقيام الصف الصفوف ومقابلة الجيوش ما سقطت الفريضة عنك، فشرع الله لنا وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، أليس كذلك؟ ما سقطت. في حال قدرتك على القيام يجب أن تصلي قائما. في حال مرضك، قال عمران بن حصين رضي الله عنه لما اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلله عبادة في السراء وله عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحب المرء وله عبادة فيما يكرهه. أنت الإنسان كل يوم ينام ويستيقظ من نومه، يفتح عينه ويقوم يتوضأ إذا كان وكذا، ويدخل الخلاء ويخرج من أجار يعني عزكم الله ويخرج وكذا وكذا، صحيح؟ هذا أيضا يعني نعم من الله يسديها إليك، ليس بالضرورة لا بد أن تقوم من النوم أنت تفتح عينيك ولا تستعد القيام، ممكن ما تستطيع تفتح عينا دون أخرى، ممكن تمشي بقدم دون أخرى، صحيح؟ إلا لازم كل يوم تمشي على رجليك وعلى، ما يمكن، الأمور بيد الله جل وعلا، صحيح؟ الناس لا تلتفت إلى ولم كثير منهم ينتبه إلى مثل هذه النعم المسداة التي يجب عليهم فيها الشكر، هذا هو طبق النعم. غالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره. اليوم أنت غني، بكرة صرت فقيرا، جاءتك فاقة، أو كنت صحيحا ثم صرت مريضا، أليس كذلك؟ هذا من الامتحان فيما تكره، فقدت ابنا ولا فقدت أخا ولا هكذا، هذه من الابتلاءات، بارك الله فيك. فالإنسان يجب أن يعرف، كان هذا الكلام بارك الله فيكم وكتبه، فمن ذاك الوقت يعني ازدادت، بارك الله فيك، ازدادت الصلة مع كتب شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإمام ابن تيمية، ازدادت جدا. فلا يصلح أن تكون كتب أئمة الإسلام في الرفوف، هذا إذا كان عندك مكتبة، أما إذا كان عندك مكتبة في التلفون فما عندك مكتبة في الحقيقة. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله.